هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة أو في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. الآية، يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره يعني معنى ما عظم الله حق تعظيمه. وهذه الآية ذكر المفسرون فيها سبب نزول. قالوا: جاء رجل من يهود يقال له مالك ابن الصيف، فخاصم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان هذا مالك كان حبرا سمينا، فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه: ويحك، ولا على موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فلما سمع قومه تلك المقالة فلما سمع قومه تلك المقالة قالوا: ويلك، ما الذي بلغك، أو ما هذا الذي بلغنا عنك؟ أليس الله أنزل التوراة على موسى؟ فلما قلت ما قلت؟ قال: أغضبني محمد فقلت. فقالوا: وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق؟ فعزلوه من الحبرية وعن رياستهم لأجل هذا الكلام، وجعلوا مكانه كعب ابن الأشرف. وهنا قال: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذه الآية عامة في اليهود ممن قال هذه المقالة، وكذلك المشركون، يعني ما عرفوا الله حق معرفته، وما عظموه حق عظمته، وما وصفوا الله عز وجل حق صفته التي أخبرنا الله عز وجل في كتابه. فالمشركون نفوا أن الله عز وجل أنزل كتابا على بشر، واليهود جميعا أنكروا أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قالوا: ما أنزل الله على أحد من البشر. وهم بذلك ما عرفوا حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، ورحمته الواسعة، وعلمه المحيط بكل شيء. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب على أنبيائه وأصفيائه، بمعنى يريد بهم الرحمة، يريد أن يرحمهم حتى يعرفوا الطريق الذي يوصلهم إليه إلى الله عز وجل ودار كرامته. ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، أي من هذا الذي أنزل، من الإله الحق الذي أنزل التوراة على موسى ابن عمران والذي جاء به موسى. وهذا السؤال سؤال توبيخ لليهود بسبب جهلهم وإقدامهم على إنكار الحق الذي لا ينكره. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا، يعني ضياء من ظلمة الضلال والكفر، وهدى للناس بمعنى أنه هاديا للناس ومفرقا بين الحق والباطل من دينهم، وذلك قبل أن تبدل الأديان وتغير. تجعلونه قراطيس، يعني تجعلون هذا الكتاب قراطيس، والقراطيس هي الأوراق المفرقة في الدفاتر. تبدونها يعني تظهرون تلك القراطيس المكتوبة، تبدونها يعني تظهرون ما وافق أهواءكم منها، وتخفون كثيرا من هذه القراطيس مما لا يوافق أهواءهم كنعت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في سورة الأعراف: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. وذلك أنهم يفرقون هذا الكتاب الذي جاء به موسى، يجعلونه في أوراق، لا يجعلونه في دفتر متكامل مثل هذا الكتاب مثل القرآن، يجعلونه مفرقا بحيث يأخذون منه ما يوافق أهواءهم فيظهرونه للناس. وكذلك هذا عتب على كل من أوتي الكتاب، وكل من أوتي عفوا كل من أوتي علما أن يظهره. ولذلك أهل العلم الراسخين الذين جمعوا بين العلم والعبادة، بين العلم والطاعة، بين الدعوة والعمل، فإنهم يظهرون ما لهم وما عليه، ولكن أهل الأهواء يظهرون ما لهم ويخفون ما عليهم، لأن وهذا دليل على إخلاص، دليل على إخلاص من يظهر من له وما عليه، يعني ما له وما عليه، هذا دليل على إخلاصه وتنقية العمل، وأنه أفرد الله عز وجل بالقصد والإخلاص له في علمه وفي عمله وفي دعوته. بعضهم يقول لو أنني أظهر شيئا من ذلك أو شيئا مما لا يعني لا يوافق مثلا أهواء الناس لقل الأتباع وقل يعني المؤيدين، وهل هذا ينفعك عند الله عز وجل؟ الذي ينفع هو إظهارك لدين الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يظهرك ليس الناس. نعم. ثم قال الله عز وجل: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وهذا الخطاب هل هو خطاب يعني الآية وعلمتم خطاب يعني لهؤلاء ممن أراد الله عز وجل في الآية، أو أنه خطاب للمؤمنين من أهل من المهاجرين من قريش؟ واضح يعني وعلمتم يعني بمعنى أن هذه الآية، أن قوله وعلمتم جملة معترضة. واضح؟ وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. زين. وعلى التفسير الأول يعني وعلمتم، يعني لما قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وعلمتم بمعنى والحال أنكم أيها اليهود علمتم أن من أنزل الكتاب هو موسى عليه السلام، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم من التوراة في أمور دينكم ودنياكم. يعني جاء موسى بهذا الكتاب الذي هو التوراة في أشياء تنفعكم في دينكم وتنفعكم في دنياكم، واضح؟ وعلى القول الأول المقصود من؟ المؤمنين. وعلمتم، واضح؟ وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وأنزل الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. هذا جواب لمن؟ لمن؟ جواب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل لهم يا نبينا الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله على موسى. الصوفية يقولون نذكر الله عز وجل بلفظ الله، ولذلك الله الله الله الله الله، يظنون إيش؟ أنه ذكر. ولفظ الله مجردا هكذا ليس ذكرا، ليس ذكرا مشروعا، بل هو ذكر إيش؟ مبتدأ. هم يستدلون بهذه الآية قل الله، هذه الآية جواب، هذه جواب، ليس يعني نبينا اذكر الله عز وجل بلفظ الله. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ الله. قل يا نبينا الله. وهذا يعني تصرف في كتاب الله وأخذ يعني وقول على الله عز وجل بلا علم. قل الله، ثم يعني بعد هذا الجواب، بعد أن تجيبهم بهذا الجواب، ذرهم في خوضهم، يعني تركهم في باطلهم الذي يخوضون فيه وينهمكون فيه، يلعبون يستهزئون ويسخرون ويصنعون مثل ما يصنع الصبيان، واضح؟ نعم. وأنهم هم ما أنكروا هذا إلا مكابرة وعلوا وظلما، ولا يريدون الاعتراف، مع أن الله عز وجل أنزل ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، ثم قال وهذا كتاب، وهذا الكتاب القرآن المشار إليه، القرآن الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه، كتاب عظيم أنزلناه يعني على محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي، كما أنزلنا من قبله التوراة على موسى، مبارك. هذا القرآن وصفه الله عز وجل بأنه مبارك، مبارك يعني كثير الخير ودائم البركة والمنفعة، يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصية، هذا القرآن. ولذلك أنه مبارك في أثره وفي تأثيره وفي ثوابه وفي العمل به وفي قراءته، يعني من أي أكثر من وجه تتجلى بركة هذا القرآن، كما قال الله عز وجل في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما أنزل، وهذا كتاب أنزلناه مصدق الذي بين يديه، يعني مصدق الذي بين يديه من الكتب السابقة، يعني موافق لما في التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي تقرر التوحيد وتنبذ الشرك وتنهى عنه وما فيها من وصف الله عز وجل بصفات الكمال وتنزيه عن صفات النقص، وكذلك ما فيها من الترغيب والترهيب، البشارة والنذارة. نعم. ولذلك جاء في القرآن، جاء من كلام أهل العلم أن كل ما في الكتب السابقة من علم نافع أو عمل صالح إلا وفي القرآن مثله أو أعظم وأفضل منه، واضح؟ ولتنذر أم القرى، ولتنذر أم القرى، أم القرى مكة، يعني هذا القرآن أنزلناه للبركة وأنزلناه للإنذار، تنذر به أم القرى، يعني تخوف، الإنذار والتخويف. وأم القرى هي مكة لكونها أعظم القرى شأنا وأفضلها مكانا، ولكونها أول بيت فيها أول بيت وضع للناس، وكذلك قبلة هذه الأمة ومحل الحج، واضح؟ فالإنذار لها ولأهلها إنذار لجميع الأرض، واضح؟ قال أم القرى، وأم الشيء يعني أصله. ومن حولها، ولتنذر به من حول أم القرى من سائر الأرض، مشارق الأرض ومغاربها، يعني ليس الحجاز ومن حولها، ليس الحجاز بل جميع الأرض المشارق والمغارب. ولذلك جاء في القرآن أكثر من آية تدل على عالمية الدعوة، وعلى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، واضح؟ وما أرسلناك إلا كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الآية فيها تقديم وتأخير، في غير القرآن وما أرسلناك إلا للناس كافة، واضح؟ ولكن التقديم والتأخير يعني يكون لغرض بلاغي. نعم. ثم قال، وهنا يذكر أهل هذا، يقولون الآن يعني اكتشفه، اكتشف من قديم، والعرب هم اكتشفوه المسلمون، أن مكة، جغرافية مكة تقع في مركز الأرض، في وسط إيش؟ في وسط الأرض. نعم. ثم قال تعالى ومن حوله، والذين يؤمنون بالآخرة يصدقون بقيام الساعة والمعاد إلى الله سبحانه وتعالى، ويصدقون بالثواب والعقاب والمجازات على الأعمال، يؤمنون به، يعني يؤمنون بهذا القرآن الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن أهل الإيمان يجدون أن القرآن هذا سبب هدايتهم وسبب سعادتهم وسبب رفعتهم في الدنيا والآخرة، ولذلك قبلوه. نعم. وهم على صلاتهم يحافظون، يؤمنون بهذا القرآن، ومع ذلك والحال أنهم يحافظون على هذه الصلاة، فجمعوا بين صحة الاعتقاد وصحة العمل. لماذا صحة العمل مع أن المذكور الصلاة؟ قالوا من حافظ على الصلاة فهو لغيرها أحفظ، من يعني من ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع، ولذلك المرتكز على هذه الصلاة. يعني ولذلك يقول والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، هذا الصحة إيش؟ الاعتقاد والصلاح الباطن. وهم على صلاتهم يحافظون، دليل على صحة إيش؟ صحة العمل وصحة وصلاح الظاهر. ولذلك الله عز وجل سمى الصلاة إيمان، وما إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانه، يعني صلاتكم. والمحافظة على الصلاة، لماذا يعني ذكر الصلاة؟ قالوا لأن المحافظة عليها تدعو إلى القيام بسائر العبادات المفروضة وترك الفحشاء، كما قال تعالى وقل الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم من هذا، فهذا الاستفهام للإنكار بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولذلك لا تجد أحدا أشد ظلما وأعظم جرما ممن اختلق على الله الكذب وكذب على الله في شيء من الأشياء. نعم. ولذلك قرين الشرك، القول على الله بلا علم قرين الشرك. أو قال أوحي إلي يعني من الله ولم يوحى إليه شيء من الله، كمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة باليمامة، وكذلك الأسود العنسي ادعى النبوة في اليمن، وكذلك طليح الأسدي أو الأسدي الذي ادعى النبوة في بني أسد، وكل من ادعى ذلك أو يدعي في أي زمان كان. ومن قال يعني لا أحد أظلم ممن قال هذا المقال، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله إليك، واضح كذلك مثل هذا، ولو نشاء مثل نضر بن حارث قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل عنه ولو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين كما هم قالوا. ثم توعد الله عز وجل الظالمين لشدة جرمهم وعظيم ذنبهم، كذلك الآية لما نقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن يفتي الناس بلا علم يدخل في هذه الآية، لأن المفتي يوقع عن من؟ يوقع عن الله عز وجل، يقول هذا حكم الله وهذا الذي أراد الله سبحانه وتعالى. ثم في هذه الأيام قبل سنوات من ادعى إباحة الغناء والموسيقى، يليت الأمر توقف إلى هذا، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشا أنه سمع ذلك وأنه أقره. ماذا نفعل بالأحاديث المتكاثرة في النهي عن الموسيقى وفي النهي عن آلات اللهو والطرب وكلام الفقهاء؟ سيموت وتموت المسألة التي قال بها ويبقى الحق، وأما ما ينفع الناس فيمكث، فأما إيش الآية؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم، وهذه حالة يعني ثم يقولون ظاهرة صوتية تقوم وهي فتنة يفتن بها من فتن، ثم يمحص الله عز وجل أهل الإيمان ويثبتهم ويضل من ضل ممن أراد الله عز وجل له الغواية. ثم قال ولو ترى إذ الظالمون، ولو ترى إذ الظالم، أولا الظالم يعني هذا وعيد للظالمين يعني ممن اشتد جرمهم وعظم ذنبهم، وذلك أنهم وضعوا الأمور في غير مواضعها، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم من الناس. ولو ترى يعني لرأيت أمرا عظيما، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأيت شيئا مفزعا عظيما من الهول ومن الوعيد لهم ومن العذاب والنكال. وقال ولو ترى يعني صورة بلاغية أن هذا الشيء الذي سأخبرك عنه كأنه مشاهد أمامك، واضح. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني سكراته وما يتقدمها من شدائد وآلام تحيط بهؤلاء الظالمين، كما تحيط غمرات الماء بالغرقة، واضح. وجواب لو محذوف تقديره لرأيت ما لا سبيل إلى وصفه. وهذه طريقة في القرآن، فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما ذكر هذا يعني ما يعني أبهم، وهذا الإبهام مراد لبلاغة عظيمة في القرآن حتى يذهب الذهن إلى كل مذهب في وصف هذا الشيء الذي ولن يستطيع. نعم، ولذلك العرب إذا أرادوا أن يهولوا شيء وفخبونه أبهموه، عرفت. والملائكة باسطوا أيديهم، أي والحال أن ملائكة الموت باسطوا أيديهم ومادوها إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة، ومد الأيدي هذا للضرب والعنف، نسأل الله العافية، كما قال الله عز وجل فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نعم، والملائكة تقول لهم كلاما على سبيل التهكم والتوبيخ عندما بسطت الأيدي لقبض الروح، أخرجوا أنفسكم انجوا بأنفسكم، انقذوا أنفسكم، يعني أخرجوا أنفسكم من هذه الشدائد التي تحيط بكم. الله المستعان. اليوم تجزون عذاب الهون الذي فيه إهانة لكم، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، يعني هذا العذاب ليس فيه إلا الخزي والذل والإهانة، وهذا كله بسبب ظلمكم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. بما كنتم تقولون على الله غير الحق، لأنكم مفترون على الله عز وجل، تقولون على الله يعني كلاما بعيد بعيدا كل البعد عن الحق، قلتم ما أنزل الله على بشر من شيء، وقلتم أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، وقلتم ما قلتم، فهذا جزاؤكم، وكنتم عن آياته الشرعية تستكبرون، يعني تستكبرون عن الإيمان وتتعالون. ثم قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادى، ولقد جئتمونا فرادى، وهذا ولقد هذه اللام يعني لام الموطئة للقسم، ولقد جئتمونا فرادى أيها الظالمون، مجردين من كل شيء، من الأهل، من الإخوان، من الخدم، من الأملاك، من الأموال، أتيتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يعني حتى تأتون عرات، نسأل الله العافية والسلام، كما أخرجناكم أول مرة من بطون أمهاتكم حفاة عرات غرلة غلفة أو غرلة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني ما أعطيناكم وما أنعمنا به عليكم تركتموه وراءكم في الدنيا، من أهل، من أولاد، من أموال، من زينة، من خدم، من حشم، من أي شيء أعطيناكموه في الدنيا تركتموه وراء ظهوركم، أي في الدنيا، وما نرى معكم، يعني ما أبصرنا شفعاءكم الذين تدعون أنهم سيكونون شفعاء لكم من ملائكة أو صالحين من البشر أو تماثيل أو قبور، وما نرى معكم شفعاءكم الوسطاء الذين زعمتم يعني ظننتم أنهم فيكم شركاء مع الله سبحانه وتعالى. الحال أن هذه الآية تهدم قواعد الوثنية، أن ليس هناك فداء وليس هناك شفاعة لهؤلاء الظلم المشركين. لقد تقطع بينكم، لقد انقطع اليوم ما كان بينكم وبين هذه الأوثان وهؤلاء الشركاء من صلة النسب والملك والولاء والصداقة، كل هذا تقطع، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، يعني غاب عنكم أيها الظالمون ما كنتم تظنون في الدنيا من شفاعة الشافعين وتقريب الأولياء وأوهام الفداء، وقد علمتم الآن علم اليقين بطلان غروركم واعتمادكم على غيركم. وهذه الآية لما يسمعها من يسمعها من أهل الكفر فإنه يزداد، فإنها لو كان فيه يعني عقل يرشده إلى ما فيه خير، وسمع قبول واستجابة، لرأى أن الأمر الذي هو فيه غاية في الضلال وغاية في الظلم. نسأل الله العافية والسلام. الآية اللي بعدها إن الله فعل. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.